متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. They will be reclining therein on adorned couches. They will not see therein any burning sun or freezing cold.